الحمد لله وهب لي حب جمهوري وانا بدلت الشعور وخدمت جمهوري غنت له فن ونغم ورضيت جمهوري يشهد على صدقي قولي اني فات ومضى وبكتهد في الجيل بكلام مفيد ومضى وبفضل من ربنا كتب الالم ومضى حسن القبول والرضا وتقدير جمهوري العاصي لو تاب بقاله مناب في الجنة يخش من باب وريحة المسك في الجنة وعاصي والديه ملوش طريق في الجنة رضا الوالدين في الدنيا متاع ونعيم والعسر بعده فرج والشكر بعده نعيم والرحمة من ربنا فيها هنا ونعيم واللي بيكرم يتيم له قصر في الجنة ملعون أبو الهم واللي بيحمله همه خلى العقول الذكية في الخيال همه وجمال نخه كتير بالحمل ولا همه ملعون أبو الهم واللي بيحمله همه خلى العقول الذكية في الخيال همه وجمال نخه كتير بالحمل ولا همه لو صدفك العسر هتلاقي اليسير قدام واللي زرعته النهاردة تحصده قدام خليك مع الله وانظر دائما قدام ده الهم هدام ولا يجيبش تام الهم يا حر حمل الزمان يصعب عليك شيل وفي الطريق الطويل راح يتعبك شيل انت اللي مسؤول طول العمر عن شيل البركة في الرزق بتخلي القليل زايد ارضى بقليلك يجيلك كل شيء زايد واسمع نصيحتي الكبير تلقى الامان زايد وان كان معاك قرش فايد للزمن شيله ابويا فلاح بسيط لكن غني بالله ابويا فلاح بسيط لكن غني بالله انعام برزقه الحلال راضي وراق بال وعرق حبات طهرة على الجبين بالله ربنا ابويا وقال لي ارفع لفوق املك وخلي التواضع تملي منتهى املك وان كنت عشمان تبلغ من الزمان املك اخلط في عملك يا ولدي واستعين بالله محبتك في الفؤاد لابنك تشيلهاله محبتك في الفؤاد لابنك تشيلهاله وتوفر اللقمه من بقك تشيلهاله وتاكل المره والحلوه تشيلهاله خليك مع الله وتسلم اليه الامر ولما تطوع ابوك ابنك يضيع الامر تتعب في تربيته تؤمر يطيع الامر وتحويشه العمر تتمنى تشيلهاله الغش ليه انتشر والغشاشين يقولوه وبيدعوا المعرفة وبجهلهم يقولوه في الكذب بيكتر وطبع الحياة يقلوه. الغش ليه انتشر والغشاشين يقولوه وبيدعوا المعرفة وبجهلهم يقولوه في الكذب بيكتر وطبع الحياة يقلوه. لا بيخدشوا العيب ولا مرة بيخشوا ملام، الصوت عالي ونشاز وصاحبه سابه ملام، وزيه فيه ناس كتير بيهجسوا وملام وبيساقوا كلام. يا ريتهم يعرفوا يقولوه. ده لسه بدري قوي على دول عيال، لسه بدري قوي على دول عيال، لسه ياخدوا كلام ويقولوه وبيجهلوه لسه. والفن غالي وانتوا ما تعرفوه لسه، بتبقوا خايبين قوي وبتعملوا شطار وتخشوا ملعب وفيه بتخسروا شوط طار. الفن مش مهيصة ولا فهلوة شطار، عاملين فيها كبار وانتم صغار لسه. الكبر والمهيصة تلفوا مناخيركم، ما بقاش فيكم دم ولا بتشم مناخيركم، وتكلموا الناس من طراطيف مناخيركم. هتاخدوا شهادة ايه كنتوا لسه في الروضة، وبدل من الورد جبتوا الشوف في الروضة. ما دام افتريتوا ودخل الحقد في الروضة، وقعتكوا سودا هتيجي الارض مناخيركم. اللي نسوني نسيتهم حفتكرهم ليه؟ اللي نسوني نسيتهم حفتكرهم ليه؟ عشان اصون ودهم ولا اعوزهم ليه؟ وما دام جفوني انا حسأل عليهم ليه؟ حبال وداد العشم من يمهم دابوا، من كتر غزهم هدومهم على الجسد دابوا. انا حاسبهم ما دامهم على الاسى دابوا، ومنش هقول للي عابوا انتوا عبتوا ليه. في ناس حداها امل بس الاجل نسياه، في ناس حداها امل بس الاجل نسياه، وناس فكر الحرام لكن الحلال نسياه، وناس عايزه الجفا لكن الوداد نسياه. اوعى تقول الزمن والوقت لاهينا، وكلام مفيش فايده فيه لا هناك ولا هينا. كتر الجشع والطمع والقرش لاهينا، وفرج ربك علينا ناس كتير نسياه. أم البنات مدرسة عن بيتها مسؤولة، إن أحسنت في الرباية تكون مسؤولة، وتربي جيل محترم وعليه مسؤولة. أم البنات مدرسة عن بيتها مسؤولة، إن أحسنت في الرباية تكون مسؤولة، وتربي جيل محترم وعليه مسؤولة. قتل الرباية السليمة شيء ما يتعين، برضو الحنان له أصول وحدود ما تتعين. ولو أهمل الأب عن إهمال يتعين، وعن التسيب جميع الأسرة مسؤولة.

وارخي ستر نعمتك لا تقصفك عنهم. الخونة أنجاس املى بالرصاص عنهم، وخلي نظرك سليم يا مستقيم عنهم. وارخي ستر نعمتك لا تقصفك عنهم. الحائدين دول ملهمش شعور حساس، تملك في مشيهم هوجة بدون إحساس. الأن له ناس، الأن له ناس وحدهم شرف وحساس، وأهل طمع ناس ما يملاش التراب عندهم. لو تسأل الناس بصهي ولا بيجيب، لو تسأل الناس بصهي ولا بيجيب، في بحر هم ودوم يغطس ولا بيئب، وتوبه من حقد متمزع ولا ابوه جيب. دنيا الغرور غرته على سمعته قاضي، ولو قصدته في طلب عمره ما كان قاضي. وبيبقى جاهل ويعمل في المجال قاضي، وكلامه فاضي لا بيودي ولا بيجي. يا اللي انت مغرور وماشي في السكك منفوخ، ومعرض الجلابيه والقفك منفوخ، هواك نصب الشرك علشان تقع من فخ. هل انت مغرور وماشي في السكك منفوخ، ومعرض الجلابية والقتك منفوخ، هواك نصب الشرك علشان تقع منفوخ. خاين ما عندك ضمير ابدا ولا زمة، الكبر قتلك ما خلالك ولا زمة. اعمل حساب يوم لا ينفع مال ولا زمة، هتبقى رمة وترقد في التراب منفوخ. اللي يعادي الرجال بالطبع بيعادوه، واللي يعد العلم في نظرها بيعدوه، ولو وقع في خطر من البحر بيعدوه. اللي يعادي الرجال بالطبع بيعادوه، واللي يعد العلم في نظرها بيعدوه، ولو وقع في خطر من البحر بيعدوه. واللي أمن الزمن يلقى الزمن غلاب، النبي طماع وعليه الجشع غلاب، ومن عاشر أهل الكرم يلقى الأدب غلاب، واللي رب الكلاب لو شبعه بيعبدوه. البيت عاوز ست بيت تراعيه وتعمر، البيت عاوز ست بيت تراعيه وتعمر، في كل حال تستره وتعيش وتعمر، والخير عايز ايادي تلم وتعمر. لو ربت البيت حرة صحيح وأصيل، دايما تحافظ عليه بوعي وأصيلة، تملاه سعادة في كل أوان وأصيلة، لكن الهميلة بتخرب فيه مطعمه. الأسرة معرفش ليه دلوقتي انحلت، وصبحوا زي الوحوش من ايه انحلت، تعبوا حياتهم مفيش ولا عقدة انحلت. الأسرة معرفش ليه دلوقتي انحلت، وصبحوا زي الوحوش من الآن انحلت، تعبوا حياتهم مفيش ولا عقدة انحلت. الابن ما يسخرع أصبح ولد عايب، الابن ما يسخرع أصبح ولد عايب، والبنت من دلاعة وفعلها عايد، والعص اسمك فخور ان شافه يوم عايد، وبين القرايب حبال الود انحل. يا ويلك يوم الحشر يا مقضي حياتك كده، يا ويلك يوم الحشر يا مقضي حياتك كده، لا بتخاف من ربنا ولا يوم تبطل كده، الحق تخفيه وبتظهر بداله كده، الحق تخفيه وبتظهر بداله كده، تملي الآن ومن كلمة تروح مشرور، الحسنة بتسيب طريقها وتستفيد من الشرور، دايما تبيع زمتك وبغدرها مشرور، وتجهد الزور وعلى المصحف بتحلف كده. الكلب مهما علي عمره ما يبقى سبع. أيوة. لو شم ريحة عسل ميتة بقالها اسبوع يجري عليها شيء ديله ويعمل سبع. أيوة. كلب مهما علي عمره ما يبقى سبع. لو شم ريحة عسل ميتة بقالها سبع يجري عليها شيء ديله ويعمل سبع. إن قلت له امشي بيهبهب وصوته هاج، ولو حلفته بطوبة من قبالك هاج. الكلب أهو كلب طول عمره ومهما هاج، لو لبسه تاج عمره مش هيبقى سم. بطيخة قرعة ما تندقش ملانة لب، وفنان خيبان لبه بالعصايا لب، يشبه لمجنون في كلامه ما فيش يلب. بطيخة قرعة ما تندقش ملانة لب، وفنان خيبان لبه بالعصايا لب، يشبه لمجنون في كلامه ما فيش يلب. ما يسيبه من الفن ويبيعه بخمول وكسل، كلامه مليان مياعة وابتزاز وكسل، ومدام ما عندوش نشاط كله مرض وكسل، ما يروح يقشر بصل ولا يأزأز لب. يا ابو حس مبحوح، ايوه امدغ في اللبانه وجر، وبطل الفن وابعد عن سمانه وجر، وافتح لنفسك بقى نقره غويطه وجر. يا ابو حس مبحوح امدغ في اللبانه وجر، وبطل الفن وابعد عن سمانه وجر، وافتح لنفسك بقى نقرة غويطة وجورة. اصل انت غاوي المنى تغني وحظ مفيش، لا فن ولا صوت ولا معنى وكلمة مفيش، وان كان ولا بد من المغنى وحظ مفيش، شوف لك عريش اربطه في وسطك وشد وجور. فيه ناس يغنوا عجبهم طول طوائيهم، وعرضوا الكم أطول من طوائيهم، ومن العرق انهارت فتل طوائيهم. في ناس يغنوا عجبهم طول طوائيهم، وعرضوا الكم أطول من طوائيهم، ومن العرق انهارت فتل طوائيهم. بيشبعوا المستمع ليهم قلق وملل، ويحلفوا كدب مالهمش زمم وملل، وبدل ما ياخدوا فلوس على هقصهم وملل هاتوا ألف خيبة أمل واملوا طواقيهم. بتفتري ليه على مراتك وست البيت؟ بتفتري ليه على مراتك وست البيت؟ وقفت معاك في المحن سطرت عوار البيت، وانت معاك الخلف صبيان مالية البيت. بطل بلا هرج كتر الجهل ما يفيدك، واعمل حساب الزمن من قبل ما يفيدك. مدام اشتريت الندم الدبع ما يفيدك، وبكره هيكون على ايدك خراب البيت. جرى لها ايه القديمة تضرها ضر، لا هي وحشة ولا مهملة، دي طيبة ضرة. حفظت أصول عشرتك دارت معاك ضرة. جرى لها ايه القديمة تضرها ضرة، لا هي وحشة ولا مهملة، دي طيبة ضرة. حفظت أصول عشرتك دارت معاك دورة. مش عيب عليك يا راضي تفتح لغرضك باب وتعيش في وهم وخداع وتسد على الخير باب، وشريكة العمر لم تلقى فرجها باب تشبعها أسوأ وعذاب وتجيب لها ضرة. كتر النفاق كره الإنسان في حياته، كتر النفاق كره الإنسان في حياته. بيمشي ويجب عشق الكذب في حياته، للخلق بيضر زي الجحر في حياته. كتر النفاق كره الإنسان في حياته، بيمشي ويجب عشق الكذب في حياته، للخلق بيضر زي الجح في حياته. اتمنى له فعل سيء الاهالي سابوه، يضحك بسنه وحقده جوه منه سابوه. الصدق ويا الصراحة من ندالة سابوه، والخلق كرهوه وعاش مدعوس في حياته. بختها ويا العويل سابها، وسهم قدر اللئيم من غير حساب صبها. هي كتير تمدح وهو بأزاه سابها. بنت الأصول بختها ويا العويل سابها، وسهم قدر اللئيم من غير حساب صبها. هي كتير تمدح وهو بأزاه سابها. وقفت معاه في المحن كانت دوام سنداه، السر حطت عليه دارت عليه سنداه، وكان جزائها مثبتها وهي سنداه. في الفقر عاشت معاه لما ابتلى سابها. الأصل عميت والصواب سابها، خانت راجلها وحبت والغرور صابها، وخلت الدون بقلة معرفة سابها. باعت شرفها الخسيس بالكذب طمنها، زوق لها عشها وياريت تمنها، يا ما خدعها بكلام معسول طمنها، ولما خد غرضه منها للراضي سابها. لو كانت الناس قلوب صافيه لبعضيها كانوا قدموا خير كتير دايما لبعضيها، وكانت نجوم السما تقرب لبعضيها. لو كانت الناس قلوب صافيه لبعضيها كانوا قدموا خير كتير دايما لبعضيها، وكانت نجوم السما تقرب لبعضيها. المؤمنين في التعاون كالجسد حساس، لو يشتكي عضو منه تلقيه حساس. المؤمنين في التعاون كالجسد حساس، لو يشتكي عضو منه تلقيه حساس. قالوا زمان في المثل رأي وكلام حساس، الرحمة هي الأساس والناس لبعضيها. دنيا فيها ناس يصر القلب بعضيهم، وناس وحشين ياكلوا لحم بعضيهم، ولو شافوا الخير يمنعوه عن ايد بعضيهم. دنيا فيها ناس يصر القلب بعضيهم، وناس وحشين ياكلوا لحم بعضيهم، ولو شافوا الخير يمنعوه عن ايد بعضيهم. بيعشقوا المال وعارفين زوال غاير، ونفك حبل القريب وبقى الغريب غاير. الاخ دلوقتي اصبح من اخوه غاير، زي الضراير يسبوا عرض بعضيهم. اي والله يا ابو الشحات انا موجود والله. اي والله الله ينور عليك. تسلم تسلم تسلم يا رب. الله ينور عليك ابو صابر. الله يديك الصحه. جواز وراه منفعه، شجره ما تتمرش، وشوك هيجرح واوراقها ما تتمرش، ولا ظله الاهلها نجسه ما تتمرش. جواز وراه منفعه، شجره ما تتمرش، وشوك هيجرح واوراقها ما تتمرش، ولا ظله الاهلها نشفة ما تتمرش. زي العويل في النسب يجرح ولا يدويش، ولا كما صفيح بيطوس ولا يدويش. خسارة تعتب عليه يغضب ولا يدويش، ولقمة العيش في الخايب ما تتمرش. أي أيوة والله خسارة فيه والله. بيدي كتبت الالف من وقت بأساءة، واهل المروءة عشتهم ذل بأساءة. سبع كان ايدا عشان ايه بأساءة. بيدي كتبت الالف من وقت بأساءة، واهل المروءة عشتهم ذل بأساءة. سبع كان ايدا عشان ايه بأساءة. وخاين العيش دايما للأمانة ضد، خاين العيش دايما للأمانة ضد، بيخون صداقتك وفي السكة واقف لك ضد. ولو سقيته المروء الشاه بيصبح ضد، ويبدل الود والإحسان بإساءة. ياللي معك فكر من واجب عليك تنساه، تلقاه ينساه لو تقدر عليه تنساه، وان كنت زارع جميل عند العويل تنساه. اوعى كلام الرضي منه يأثر فيك، لا تلقى سهم الزمن سنه يأثر فيك. امشي معلي بمعروف ويأثر فيك، وأقرب الناس إليك لو كان نسيك تنساه.